السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الشيخ عبد الرحمن كيف حالكم؟ خير الحمد لله. شيخنا نعتذر بارك الله فيكم عن التأخر. بارك الله فيك حفظك الله ورعاك. الله. نبدأ شيخنا حفظكم الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين: وجوده له دليل قاطع حاجة كل محدث للصانع. لو حدث حاجة كل محدث للصانع لو حدثت بنفسها الأكوان لاجتمع التساوي والرجحان. وذا محال وحدوث العالم من حدث الأعراض مع تلازم. نعم يكفي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان الدين. أما بعد، قول ابن عاشر: وجوده له دليل قاطع حاجة كل الصانع. لو حدثت بنفسها الأكوان لاجتمع التساوي والرجحان. وذا محال وحدوث العالم حدث الأعراض تلازم. سر هذه الأبيات: أولا، شرع في بيان أدلة الصفات الواجبة والمستحيلة والجائزة عقلية. بسبب هذه الأدلة العقلية يظهر أن علماء الكلام أعرضوا عن التعبير عن الألفاظ الشرعية النبوية الإلهية. فإنك تجد من النصوص في الكتاب والسنة ما يدل على هذه الصفات، وتلك النصوص هي أدلة لها أيضا. فالسلام يقولون إن هذه الألفاظ الشرعية سمعية لا تفيد اليقين، ويفيده الدليل العقلي، وهذا أمر باطل يجب الانتباه له بزعمهم. نشرح أبياته. فقوله: وجوده له دليل قاطع حاجة الحدثين للثاني، وهو لما فرغ من تعداد الصفات الواجبة المستحيلة والجائزة في حقه جل جلاله، فيذكر براهينها كما يقولون ودلائلها. هم يقولون: كلف يخرج بمعرفتها عن رزقة التقليد. والتقليد عندهم أن يقول المسلم بوجود هذه الصفة إذا أخبر به أو علم أن يصدق، دون دليل الوجود العقلي لهذه الصفات. يقولون: يختلف في إيمان من كان. وهذا ليس بصحيح، لأننا عرفنا الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، نقل إلينا أخبارهم في الإيمان والإسلام والعمل في القرون المفضلة. عرفوا وجود الله صلى الله عليه وسلم لهم دون أن يعرفوا هذا الدليل العقلي لوجوده. نعم، عرف المسلم هذا الدليل العقلي كما يقولون ما كان علماء الكلام بوجود الوجود، يعتقد أنه لا بد منه لصحة الإيمان، فلا حرج في ذلك شرعا، لأنه معقول صريح المنقول الصحيح يسلم بذلك دون زيادة كونه شرطا لصحة الإيمان حقيقة. إذا فقوله وجوده له أي وجود الله، فالدليل في وجوده يعود إلى الله، له أي لهذا الوجود دليل قاطع أي برهان. هم يسمون مثل هذا يسمون الدليل القاطع برهانا، هذا في اصطلاحهم وفي اصطلاح المناطق. وجود لله دليل قاطع أي لا شك فيه عندهم. ما هذا الدليل القاطع؟ أي من هذه من أدلة الوجود، من أدلة وجود الوجود لله تعالى أدلة، منها حادث كل محدث للصالح، حادث كل محدث للصالح. فإن الله سبحانه وتعالى هو الصانع، المثل الأعلى، هو الصانع لهذه الموجودات أي الخالق له لها. إذن فهذه المحدثات تحتاج إلى من يحدثها، إلى صانع يصنعها. إذن وهذا الصانع إلا إذا كان موجودا، ولو كان معدوما ما أمكن أن يحدث أو أن يخلق. فدلت حاجة كل محدث أي مصنوع إلى الصانع، دلت هذه الحاجة وجود الوجود لله سبحانه وتعالى، لأنه الصانع يجب أن يكون موجودا. لذلك وجدت هذه المخلوقات منه جل جلاله. هذا معنى قوله حاجة كل محدث للصانع، وقوله بعد ذلك لو حدثت لنفسها الأكوان لاجتمع التساوي والرجحان ولا محال. هذا هذين البيتين وهذا البيت، لو حدثت بنفسها الأكوان، أي لو حدثت بنفسها، والأكوان جمع كون، والكون في اللغة هو الحدث. فالمراد بالأكوان المخلوقات المحدثات أو المحدثة. لو حدثت هذه الأكوان فيها دون أن يكون هناك موجد لها لاجتمع التساوي والرجحان في العقل، أي لو ثبت هذا أو لو حصل هذا وجود الأكوان بنفسها لاجتمع التساوي والرجحان. بيان هذا الكلام أن الحادث لا حدث في الوقت المعين، فالعقل لا يمنع استمرار عدمه، يمنع صحة تقدمه على الوقت الذي وجد فيه بأوقات، أو تأخره عنه بساعة. فاختصاصه بالوجود بدلا عن العدم المجوز عليه، واختصاصه بكونه فيه لا قبله ولا بعده يفتقر قطعا إلى محدث يخصصه بدلا عن مقابله الذي لم يحصل. ولو حدث الكافر نفسه لاجتمع التساوي والرجحان واجتماعهما محال، لأن متنافيان فهما ضدان والضدان لا يجتمعان في العقل. وهذا معقول فيه، معقول صريح. فالعالم يصف وجوده ويصف عدمه على السواء. فلو حدث بنفسه ولم يفتقر الى محدث، فان يكون وجوده الذي فرض مساواته بعدمه راجحا بلا سبب، عدمه الذي فرض مساواته وجوده، وهذا محال. إذن فعل أن يكون المرجح بوجوده على عدمه، ولكون وجوده في الوقت دون وقت آخر غيره، الله الفاعل المختار جل وعلا يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء. فهذا معنى قوله لو حدثت بنفسها الأكوان ثم التساوي والرجحان إلى محال. ثم قال وفي العالم من حدث الأعراض مع تلازم. حدوث العالم، كونه حدوث العالم إلى آخر ما قرأ الآن، هو المصنف لما قدم في برهان الوجود حدوث العالم، لما قال حاجة كل محدث هذا دليل في الوجود، في وجود الوجود الله سبحانه وتعالى، أعقبه بهذا للثاني. وذكر هنا في قوله وحدوث العالم من حدث الأعراض حتى لازم، ذكر هنا برهان ذلك الحدوث. وهذا البرهان لحدوث المحدثات ملازمته، الدليل هذا البرهان هو برهان الحدوث، هو ملازمة كل حادث بالأعراض الحادثة أيضا. وكل من المحدثات هذه ومن الأعراض التي تلازم هذه المخلوقات، كل منهما من خلق الله جل جلاله، يتصرف سبحانه فيهما كما يشاء. لكن أهل الكلام هنا يقولون إن برهان هذا الحدوث العالم ملازم للحاد للمحدث المخلوق له هذه الأعراض الحادثة. والأعراض جمع عرض، وهذه الأعراض هي الأحوال والتغيرات التي تكون عليها المخلوقات. هذه الأعراض، الأحوال، الصفات، هذه الأعراض. فالعالم وهو ما فيه الله الخالق حدوده حدود العالم استفاد عندهم بالعقل من التغير أعراضه أي أحواله التي يوجدها الله. وهذه الأعراض كما تقدمت الإشارة إليه هي تغيرات لكل وقت لكل شيء مخلوق. هذه الأعراض لازمة للعالم وما حواه. يقول أهل الكلام استدلالهم بحدوث العالم يقولون إن هذه الأعراض بدليل مشاهدة تغيرها ولو كانت قديمة لازم أن لا تنعدم لأن قدمه استحال عدمه. وإذا ثبت حدوثها واستحال وجود أول أو بالأجل لازم حدوث هذه الأعراض وحدوث هذه المخلوقات أي هذه الأجراح مثل الأعراض لازم حدوث هذه المخلوقات واستحال وجودها أول قطعا أيضا لاستحالة انفكاكها عن هذه الأعراض. إذ حدوث أحد المتلازمين يستلزم حدوث الآخر. هذا معنى قوله وحدوث العالم من حدث الأعراض مع التلازم. الأعراض سبق بيانها جمع عربي. وقد يستعملون الأعراض أو يستعملون الأعراض مقابلا للجوهر. فالأعراض جمع هي الأحوال الصفات لحقائق الأشياء القائمة. تلك الحقائق القائمة بنفسها تحل في الأعراض التي هي الصفات. الإنسان مثلا إن أعراض أنه يخرج أنه يخلق ويخرج من بطن أمه حتى أعراض واقعة في هذا المخلوق ثم يتغير حاله تتغير أحواله من صغر إلى يفاعل أي توسط في السن ثم كبر ثم إلى النهاية ثم إلى الفناء أو إلى الانتقال. فهذه الأحوال المتغيرة تسمى أعراضا اصطلاح علماء الكلام وأهل المنطق. نعم نكتفي بهذا. بارك الله فيكم شيخنا جزاكم الله خير. شيخنا أعتذر بارك الله فيكم على التأخر في الوقت. لا إلا قرأنا شيئا. نعم شيخنا بارك الله فيكم. هل من الممكن أن أنشر على شبكة الإنترنت يعني ما سجلنا من اللقاءات؟ أيوه. نعم بارك الله فيكم. إذا أردت الفائدة لي فأردت لا معنى بارك الله فيكم. جزاكم الله. أنا مثل جيد ويكون علما تعرف ماذا عند أهل الكلام تعرف الصحيح من كتاب السنة لما يقولون هم يقولون كما سبق كل الآن بعض كلامهم له حق فيه حق وبعضها ليس فيه حق وما فيه حق تثبت الكتاب والسنة ونطرح ما لا حق فيه. فما ينكره الآن من الأدلة العقلية لوجود الله أو لصفات الله الواجب والمستحيل من حيث الجملة فيها حق لكن طريقته في إثبات هذه الصفات بأدلتها هي الطريقة لطريقة الكتاب والسنة لكن النتيجة فيها استواء. نعم جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.